أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف أصل إلى قمة التلذذ والتعلق بالقرآن؟ هذا توفيق من الله. يقول عثمان رضي الله عنه الذي كان يختم القرآن في ليلة: لو صحت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. فهذا توفيق، تدعو الله عز وجل أن يفتح مغاليق قلبك بالقرآن الكريم. ثم مداومة النظر تعينك، تقرأ القرآن بتدبر، تعلم كيف تدبر القرآن، ثم اجعل أوقاتا طويلة لتدبر القرآن، ومع الأيام إذا وجدت لذته سيدلك القرآن كيف يدخل الإيمان في قلبك.